الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك، إذا أرادت أن تكفل لها يتيما، أن تأخذ يتيما عندها وترضعه زوجة أخوها، فهل هذا جائز؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا أردت أيها السائل الكريم أو السائلة الكريمة أن تعرف أو تعرفي من يحرم من الرضاع، فاجعلي محل المرتضع مكانه من النسب. فإذا كان مكانه من النسب محرما، فإن الرضيع يعتبر محرما. وبناء على ذلك أقول، إذا ارتضع صبي من زوجة أخيك فإنك تعتبرين بالنسبة له عمة، لأنك أخت لأبيه من الرضاع، فهو كولد زوجة الأخ من صلبها، فولد أخيك نسبا تعتبرين عمة له، وكذلك ولد أخيك رضاعا تعتبرين عمة له، والعمة من النسب حرام على ابن أخيها، وكذلك ابن الأخ من الرضاع لا يجوز له أن ينكح عمته لأنها محرم له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس قال: أريد النبي صلى الله عليه وسلم على ابنة حمزة أن يتزوجها، فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم عدم زواجه بابنة حمزة أنها ابنة أخيه من الرضاعة، وهذا يدل على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها إذا أرادت أن يدخل عليها أحد الناس أمرت إحدى زوجات إخوتها أن ترضعه لتكون عمة له من الرضاعة، والله أعلم.